بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب اسمه على باب الجنة مكتوب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب. خاتم النبوة بين كتفه مضروب، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسوب. صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكوب، به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت تحت قيادة خلفاء الحج أحمد محمود أصحاب لؤلؤة السرادقات بالسنبلاوين بمحافظة التقاهلية، وفي هذا اللقاء القرآني الذي ودعنا فيه ها زهرة من زهرات الشباب، ولكنه ذهب للقاء رب العالمين، فهذه هي إرادة أحكم الحاكمين. ما علينا إلا أن نقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على الابن الكريم الراحل إبراهيم علي العربي الذي عاش بأدبه وكان دائما محبا للجميع وأحبه الجميع، ولكنني أقول لوالده الغالي ما هذا إلا اختبار من الله، فما عليك إلا أن تصبر على قضاء رب العالمين. وقد جئنا جميعا إخوة الإيمان والإسلام بعد أن شيعت الجنازة بالأمس، فعشنا مع الواعظ الصامت وهو الموت، ولكننا اليوم نكرمه بتكريم القرآن الكريم، لأننا سنعيش مع الواعظ الناطق ألا وهو القرآن الكريم. وما أجمل أن يسمع القرآن من أهله، لأن هذا القارئ الكريم سيغوص بنا في لآلئ وأصداف كتاب أحكم الحاكمين. صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، وله مدرسة خاصة في فن تجويد القرآن الكريم، سفير من سفراء القرآن الكريم، وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني وله أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة وله أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير لله ما في السماوات والأرض إن الله هو ولو ألم تر أن الله يعلج الليل في النهار ويعلج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون فلم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى وأن الله بما تعملون وإن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بنعمة الله ليريكم من آياته ألم تر أن الفلك تجري في البحر ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطر ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا

تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة وينزل ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله خبير ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب يغيب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هم يقولون افترى بل هو الحق من ربي بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أم يقولون افتريه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش تعدون ذلك عالم الغيب على سيدنا النبي. ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك عالم الغيب والشهادة. صدق الله.